إليك خاشعين إن طردتنا فمن الذي يؤوينا وإن أبعدتنا فمن الذي يدنينا اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا ألف بين قلوبنا واجمع على الحق كلمتنا اللهم اهد شبابنا اهد شبابنا وبناتنا ورجالنا ونساءنا اللهم من لم يدخل المسجد بعد في رمضان أدخله بيتك أدخله بيتك إئذن له بالدخول لبيتك اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا ردهم إلى بيتك ردهم إلى سنة نبيك اللهم إنا نعوذ بك أن يكون ممن هجر القرآن اللهم ارزقنا الحب لتلاوته اللهم ارزقنا تدبره والعمل بما فيه وتطبيقه وتبليغه يا رب العالمين اللهم تقبل منا ما مضى من رمضان وبارك لنا ما تبقى منه يا رحمن اللهم ليلة واحدة وتدخل العشر الأواخر اللهم أدخلنا العشر الأواخر بقلوب طاهرة بقلوب نقية طاهرة مقبلة حتى إذا وافقت ليلة القدر كتبتها عندك من العتقاء من النار اللهم لا تحرمنا نعوذ بك أن نكون ممن حرمنا اللهم لا تحرمنا بركات رمضان وأنوار رمضان يا رب العالمين اللهم استخدمنا لخدمة دينك اللهم أشغلنا في حمل حبيبك اللهم لا تطردنا من جهد نبينا وفقنا للحركة لدينك للخروج في سبيلك ما حيينا لا تبعدنا عن الخروج في سبيلك والجهد لدينك ما عشنا وما حيينا اللهم أمتنا ونحن خارجين في سبيلك لتبليغ دينك اللهم ارزقنا الشهادة ارزقنا الشهادة ارزقنا الشهادة في سبيلك يا رب العالمين حتى تحشرنا يوم القيامة مع الشهداء والنبيين والصالحين وحسن أولئك رفيقا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.